باعتبار الملائم. القسم الثالث في الاستعارة باعتبار الملائم. الملائم تنقسم لثلاثة: مرشحة، مرشحة اثنين، مجردة، مطلقة. مرشحة، مجردة، مطلقة. القسم الرابع باعتبار الإفراد والتركيب. والتركيب تنقسم إلى مفردة ومركبة. ومركبة. كده خلصنا القسم الأول الاستعارة المجاز اللغوي. تمام؟ هناخد القسم الثاني المجاز المرسل. هنكتب تحت وهي أنواع، يعني العلاقة المجاز المرسل أنواع. هننزل منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 أسهم. من المجاز. المجاز المرسل. نزل منه 10 أسهم. المجاز المرسل. أول حاجة المسببية. اثنين السببية. ثلاثة الكلية. أربعة الجزئية. خمسة المحلية. ستة الحالية. سبعة الآلية. ثمانية الماضوية. الماضوية يعني الماضي. الماضوية. المستقبلية. المجاورة. ده كده المجاز المرسل. خلصنا كده المجاز اللغوي كله، الاستعارة والمجاز المرسل. تعال بقى المجاز العقلي. المجاز العقلي هتكتب جنبه علاقاته بين الفعل والفاعل. علاقاته، المجاز العقلي، علاقاته بين الفعل والفاعل غير الحقيقي أنواع. هو كم سهم حضرتك؟ لا لا، اكتب جنبه الأول علاقاته بين الفعل والفاعل غير الحقيقي أنواع. علاقاته بين الفعل والفاعل غير الحقيقي أنواع. ونزل منه 6 أسهم. السببية. بين الفعل والفاعل حضرتك إيه؟ بين الفعل والفاعل غير الحقيقي أنواع. علاقاته بين الفعل والفاعل غير الحقيقي أنواع. ونزل منه 6 أسهم. السببية. الزمانية. المكانية. المصدرية. المصدرية. المفعولية. الفاعلية. كده خلصنا المجاز كله. الفاعلية. المفعولية الفاعلية. بقى تاني السببية، الزمانية، المكانية، المصدرية، المفعولية، الفاعلية. كده 5 6. السببية، الزمانية، المكانية، المصدرية، المفعولية، الفاعلية. جميل. طيب أخذنا اللقاء السابق أول شيء الحقيقة والمجاز، المجاز اللغوي. هنقرأ القاعدة الثانية تذكيرا. قال المجاز اللغوي تعريفه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. تمام كده. رأيت أسدا يخطب على المنبر. استعملت لفظ في غير ما وضع له اللي هو إيه؟ أسد. استعملته في غير ما وضع له. هو وضع لإيه؟ الأسد ده كلمة دي وضعت لإيه؟ الحيوان المفترس. فاستخدمت اللفظ ده في غير ما وضع له لعلاقة، يعني علاقة ما بين حقيقة اللفظ والمعنى الثاني مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. يعني ممكن نعرف كده شروط المجاز، شروط الحمل على المجاز إيه؟ العلاقة والقرينة المانعة من الحمل على اللفظ الحقيقي. واضح يا جماعة؟ تاني بنكتب سؤال كده: ما معنى المجاز وما شروط الحمل عليه؟ يبقى شروط الحمل عليه العلاقه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ده معنى العلاقه، الشيء اللي يربط ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والقرينه التمنع المانعه من الحمل على المعنى الحقيقي. وذكر القاعده، قال وقد تكون القرينه لفظيه يعني ملفوظ بها، وقد تكون حاليه يعني تفهم من حال الكلام. طيب الدرس اللي بعده من السياق، يعني الدرس اللي بعده هيتكلم بقى المجاز ده انواع، مجاز لغوي ومجاز عقلي. فبدأ بالمجاز اللغوي، بدأ بالاستعارة. يبقى نكتب فوق الاستعارة التصريحية والمبنية كده، أولا المجاز اللغوي، فوق الاستعارة التصريحية والمبنية تكتب المجاز اللغوي. واحد الاستعارة، هو كاتب اهو الاستعارة التصريحية والمبنية، ده باعتبار فكرة، باعتبار ما كانت علاقات مشابهة. لا ما قلناش اصل التصريح المبني، الاستعارة يا جماعة ما كانت علاقته المشابهة ما بين ايه، ما بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي. نقرأ امثلة ونشوف عشان نفهم ايه معنى الاستعارة. قال تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اقرأ البحث على طول، بنقرأ مثال ونقرأ البحث بتاعه. قال في كل مثال من الامثلة السابقة مجاز لغوي، اي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي. فالمثال الاول من الامثلة الثلاثة الاولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور، اللي هو ايه، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. طب هل كان الناس فعلا في ظلمات، في ظلمة يعني مشون في ظلمات، وجاء الكتاب فاخرجهم من الظلام ومشي في النور؟ لا. هذا معنى مجازي. قال لا يقصد بالمعنى بالاولى الا الضلال. تمام كده، يشتمل على كلمة الظلمات والنور، ولا يقصد بالاولى الا الضلال، يعني الظلمات معناها الضلال، ولا يرد بالثانية الا الهدى والايمان. واضح؟ هتقول له ليه حملته من المعنى الحقيقي اللي هو ايه، الظلام والنور، ده معنى حقيقي. ليه حملته المعنى اخر اللي هو الضلال والهدى، ده معنى مجازي. ليه حملته المعنى ده؟ هقول لك عندي علاقة وعندي قرينة تمنع. اما العلاقة والعلاقة المشابهة، المشابهة ما بين الظلمات والضلال، والمشابهة ما بين النور والهدى. واضح يا جماعة؟ طب هتقول له ماشي فهمت العلاقة، طب ايه القرينة، ايه القرينة اللي تمنعك اللي انت تحمله على المعنى الحقيقي؟ قال لك قرينة حالية. نفهم تاني، نرجع تاني للقرينة الحالية في الدرس الاول عشان نفهم القرينة الحالية. بيقول ايه في الدرس الاول، قال ابن العميد قامت تضللني من الشمس، نفس احب الي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. بيمدح ممدوحة فيقول من عجب ان الشمس بتضللني من الشمس. هيقول يقرأ في البحث يقول ايه، تجد ان كلمة الشمس استعملت في معنيين، معنى حقيقي للشمس التي تعرفها وهي التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب، والثاني انسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلألؤ، وهذا المعنى غير حقيقي. وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه، وهذه العلاقة هي المشابهة. واضح يا جماعة؟ طيب، لأن شخص الوضيء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، ولا يمكن أن ألتبس عليك الأمر فتفهم من شمس تضللني، لا تفهم منها المعنى الحقيقي للشمس إن الشمس هتضلل من الشمس نفس الشمس نفسها، لا، لأن الشمس الحقيقية لا تضلل. فكلمة تضللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، كلمة تضللني نفسها تمنع من إرادة المعنى الحقيقي إن هي الشمس اللي بتظلل. أيوة. صح؟ فدي قرينة اسمها قرينة لفظية، ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض. تمام كده؟ المعنى الجديد اللي هو إيه؟ إن شخص وضاء الوجه يظللني من الشمس الحارقة، فهو ده المجاز. واضح؟ جميل أوي. إيه القرينة؟ قرينة في اللفظ، كلمة ملفوظ بيها، كلمة موجودة في النص عندك، كلمة تظللني، فدي منعت من الحمل كلمة شمس تضللني من الشمس من حمل على المعنى الحقيقي. واضح يا جماعة شكون دي؟ واضح؟ دي اسمها قرينة لفظية. ليه قرينة لفظية؟ ليه؟ ذكرت في ملفوظ بيها، ذكرت، فدي قرينة لفظية. طب ايه معنى قرينة حالية؟ طب نشوف. قال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد، يقول ايه؟ فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذبا. البيت الثاني هو اللي فيه شاه، هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. اقرأ كلامه كده يقول إيه. إذا تأملت البيت الثاني المحتري رأيت أن كلمة هزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي. فين بقى؟ هزبر مشى يبغي هزبرا. لا الثانية، رأيت أن كلمة زبر الثانية ورد بها الأسد الحقيقي، وأنا كلمة زبر الأولى ورد بها الممدوح الشجاع. يبقى هزبر يعني ممدوحي اللي هو الفتح بن خاقان ده. عندك شيخنا الأولى، إحنا مش عندنا. في المادة البيت الثاني المحتر رأيت كلمة زبر الأولى يراد بها ممدوح. طيب ما الاولى هي اللي يراد بها الممدوح والثانيه يراد بها انا عندي مقلوبه ماشي. ماشي انا هزبرة الاولى يراد بها الممدوح الشخص الانسان وهزبرة الثانيه يراد الاسد ماشي كده اسد ماشي لا اسد جميل قوي وهذا معنى غير حقيقي. طيب جميل ايه العلاقه ورايت ان العلاقه بين المعنى الحقيقي للاسد والمعنى العارض للشخص الشجاع ده هي المشابهه في الشجاعه خلاص العلاقه واضحه المشكله في القرينه وان القرينه المانعه من اراده المعنى الحقيقي للاسد في هزبر الاولى ولا الثانيه بقى الاولى لا يراد بهزبر الاولى الاسد المحيوان انما الشخص ايه القرينه اللي منعتك قالك القرينه هي ان الحال المفهومه من سياق الكلام تدل على ان المقصود المعنى العارض يبقى في حال مفهومه من سياق الكلام من سياق الكلام بص كده الكلمتين دول هزبر مشى يبغي هزبرا في قرينه لفظيه هنا في الكلمتين دول من هزبر مشى يبغي هزبرا هتقول لي مشى اقول لك ما الاسد ولا الحيوان برضو بيمشي لا مفيش علاقه يبغي مفيش قرينه مفيش قرينه لفظيه يبغي طب ما برضو الاسد يبغي تمام كده يبقى مفيش قرينه لفظيه هتقولوا ايه القرينه اللي خلتك ايه المنع اللي خلاك تحمل هزبر الاولى على الشخص قالك سياق الكلام كله الحال انا بوصف شخص حال الشخص انا بوصف انسان فسياق الكلام هو ده معنى الحال قرينه حاليه تمنعك من الحمل الاولى على الحيوان المفترس واضح معنى القرينه الحاليه زي التشبيه التمثيلي يا شيخ من صوره يعني صوره بس مش عايزين ندخل فيها يعني بس ماخوذ من صوره ماخوذ من صوره بس ديت ايه حال الكلام سياق اسمها قرينه حاليه يبقى متى تكون قرينه لفظيه يا شيخ حسام القرينة اللفظية لو كانت ايه الكلمة موجودة بص بتجيلها كده شمس تظللني من الشمس او رأيت اسدا يخطب على المنبر فين القرينة يخطب قرينة لفظية ولا حالية لفظية ده نطقت بيها طب قرينة حالية هزبر المشى يبغي هزبرا من سياق الكلام من الحال تمام كده نرجع بقى للدرس الجديد بتاعنا بيقول في البحث لا يقصد بالاولى الا الضلال ويراد بالثانيه الى الهدى والايمان والعلاقه المشابهه والقرينه الحاليه يعني حال الكلام في الايه كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور فين القرينه اللي تمنعك من حمل الظلمات على الحقيقه معنى الحقيقي للظلمات حال الكلام حال الكلام بيتكلم عن شيء معنوي كتاب هدى كتاب هذا يهدي والهدايه من حال الكلام يعني من سياق الآية واضح يا جماعة مفهوم يبقى في قرينة لفظية تمنعك من حمل المعنى الحقيقي على الحقيقة وفي قرينة لفظية وفي قرينة حالية قال المتنبي وقد قابله ممدوحه وعانقه فلم يعني بالنسبة لأن هنا في قرينة تمنع حمل الكلام على معناه الأصلي طب ما هو الظلمات والنور متبادر للذهن إن هي المعنية بها الضلال والهداية فليه قلنا بالمجاز في الآية لا مش متبادر للذهن مش متبادر للذهن ممكن عشان مفيش كلمه لفظيه تدل عليه متبادر للذهن ده قول من انكر المجاز ما ده قول انا قلنا ان نوع من الظلمات يعني اي حد يقراها يفهم يعني من ما هو بيقول لك اصل المعنى اصل المعنى كلمه الظلمات الظلمات اصل معنى الكلمه ما هو بيقول لك المعنى الحق ما وضع له اصل الكلمه ايه معنى المجاز لفظ يوضع حمل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي على معنى مجازي اخر الظلمات تمام كده لما اقول لك اخرج من هذا الظلام اخرج من هذه الظلمات وتعال الى النور هنا هتحملها على ايه انت قاعد في المكتبه كده ظلمه اخرج من هذه الظلمات تعال الى النور تحملها على ايه ما عندك انت ضلال وانا عندي هدى حملتها على معنى حقيقي تمام كده هتقول لي ما هو برضه سياق الكلام يقول كده ما ده قول من انكر المجاز هو حجه من انكر المجاز ايه يا جماعه احنا كلمنا في المره اللي فاتت بس ما قلناش حجه من انكر المجاز قالوا من انكر المجاز حجتهم قالوا ان سياق الكلام يدل على المعنى الثاني ده فالمعنى الثاني هيكون المعنى الحقيقي يبقى مفيش مجاز في اللغه واضح زي كلمتك دي تمام كده قول الاكثر اثبات المجاز تمام نرجع تاني المتنبي فلم ارى قبلي من مشى البحر نحوه ولكن البحر هو اللي يمشي ولا رجلا قامت تعانقه الاسد الاسد هي اللي تعانقه اقرا البحث يقول لك ايه بيت المتنبي يحتوي على مجازين هما البحر الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقه المشابهه فلم ارى قبلي من مشى البحر نحوه يقصد بالبحر هنا مش المعنى الحقيقي للبحر يقصد بها رجلا كريما احملها على معنى اخر معنى مجازي تمام كده ايه العلاقه اللي بينهم المشابهه في الكرم طب والقرينه مشى والأسد التي يراد بها الشجعان تعانقه الأسد، يعني تعانقه الأسد يعني الأسود هي اللي تعانقه الحيوانات، لأن الناس الشجعان لعلاقة المشابهة. طب القرينة إلا القرينة تمنعك من الحمل على المعنى الحقيقي، كلمات تعانقه، قرينة لفظية ولا حالية؟ لفظية اللي ملفوظ بها، واضح؟ طيب. والبيت الثالث قال في مدح سيف الدولة: أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم تحته، بيض الهند يعني السيوف، واللمم جمع لمة وهي الشعر المجاور شحمة الأذن. لمة كانت النبي صلى الله عليه وسلم له لمة، شعر يضرب إلى شحمة أذنه أو إلى منكبه، تسمى لمة وتسمى وفرة، وفرة أزيد من اللمة، وصل للإيه؟ للكتف، يسمى وفرة، وهي الشعر المجاور شحمة الأذن. والمراد بها هنا الرؤوس. يقول: لا ترى الانتصار اللذيذا إلا بعد معركة تتلاقى فيها السيوف بالرؤوس. طب نشوف كده. البيت الثالث يحتوي على مجاز هو تصافحت، الذي يراد منه تلاقت. إيه اللي تصافحت؟ السيوف تصافحت بالإيه؟ بالرؤوس. أسلمت عليها السيوف بتسلم عليها. طب كده. قال: يحتوي على مجاز تصافحت يراد منه تلاقت لعلاقة المشابهة، والقرينة بيض الهندي واللممي. لفظية ولا حالية؟ لا لا لا حالية. ها؟ تصافحت فيه بيض الهندي واللممي. لا لفظية. لفظية. تصافحت لا تحمل الا على تصافحت المصافحه، فهي فعلا معناها قرينه لفظيه. تمام كده. طيب. واذا تاملت كل مجاز سبق رايت انه تضمن تشبيها حذف منه لفظ المشبه واستعير بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه بادعاء ان المشبه به هو عين المشبه. طبعا ما فهمناش حاجه، ناخدها واحده واحده. بيقولك كل مجاز رأيت تضمن تشبيها. هات المثال الأول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. في الآية تشبيه، حذف منه لفظ المشبه. النور كالظلمات، العفو، الضلال كالظلمات. إيه اللي حذف؟ الضلال. يبقى الضلال مشبه. والسعير بدله لفظ المشبه به الظلمات ليقوم مقامه، وذكر اللفظ المشبه به بادعاء ان المشبه به هو عين المشبه. يبقى الضلال هو ظلمات، مفيش مفر منه، والنور والهدى هو النور. خلاص كده يا جماعه. يبقى حذف في الايه ايه؟ مشبه. او في هذا النوع يحذف المشبه ويقوم المشبه به مقامه. قال: وهذا ابعد مدى في البلاغه وادخل في المبالغه، ويسمى هذا المجاز استعاره. ده كله عشان يوصلك لمعنى كلمه الاستعاره. ولما كان المشبه به مصرحا به في هذا المجاز سمي استعارة تصريحية. طالما ذكر المشبه به يسمى استعارة تصريحية. خلاص كده يا جماعة. طيب نشوف كده القاعدة في اللي بيقول الاستعارة من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه. دي معنى الاستعارة، تشبيه بس محذوف أحد الطرفين. هنا حذف إيه؟ المشبه. فعلاقتها المشابهة دائما. يبقى الاستعارة دائما علاقتها إيه؟ مشابهة، لأن ده تشبيه وهي قسمان: تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. طب نشوف الثاني. نرجع إذا إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة، ويكفي أن نوضح لك مثالا منها لتقيس عليه ما بعده، وهو قول الحجاج في التهديد. حجاج يقول في إحدى خطره: إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وحانت قطافها وإني لصاحبها. أينعت من أينعت ثمر إذا أدرك ونضج، حانت قطافها أي آن وقت قطعها. يريد أنه بصير بحال القوم من الشقاق والخلاف في بيعة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فهو يحذرهم عاقبة ذلك. طب نرجع لكلامه يقول إيه؟ قول الحجاج في التهديد: فإن الذي يفهم منه أنه يشبه الرؤوس، يشبه الرؤوس بالثمرات. إني لأرى رؤوسا قد أينعت، فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت. خلاص هو ذكر الثمرات؟ لا ما ذكرش. ثم حذف المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به. مشبه به الرؤوس الثمرات صح؟ فصار إني لأرى رؤوسا قد أينعت، فذكر المشبه وحذف المشبه به على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار، ورمز المشبه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو كلمة أينعت. ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا سميت استعارة مكنية. يعني حذف المشبه به تبقى استعارة مكنية. تفتكرها ازاي؟ المشكله في المشبه به. ذكر المشبه به تصريحيه، حذف المشبه به كنيت، اخفيته من الكن او من الكن. تمام كده، يعني اخفيته. تمام كده. ومثل ذلك يقال في امتطين الخطوبه، يقول لك: وقال المتنبي ولما قلت الابل امتطين الى ابن ابي سليمان الخطوبه. وقال المجدوع المجدوع المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. بيقول لك إيه مثل ذلك وقال في متطن الخطوب في كلمة المجد في البيت الأخير. يبقى الاستعارة تنقسم لقسمين، استعارة تصريحية واستعارة مكنية. تصريحية إذا ذكر المشبه به، مكنية ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. نبص كده في الرسمة اللي كتبناها، الاستعارة عموما أي استعارة ما كانت علاقته المشابهة تنقسم باعتبار ذكر الطرفين اللي هو المشبه والمشبه به أو حذف أحدهما. استعارة تصريحية إذا ذكر المشبه به، مكنية إذا حذف المشبه به. نقف عند هذا الحد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الحديث يا شيخنا الأولين درسنا في الحديث الشركة عندنا كلها بتسافر من الزفت وكده وبيسيبوا الحد 16 هنا، فبيدخلوا المساجد اللي في الطريق الساعة في صلاة الفجر بيخشوا يصلوا جماعة جماعة قصدي قبل الإمام. قلت له لا يجوز الصلاة في صلاة الجماعة في المسجد قبل الإمام يصلي. لا ممكن يصلي في المصلية فهم بيصلوا إيه، فقال لا